أو دقيقهما أو سويقهما. نعم، إذا طحن الشعير طحن البق فأخرج من دقيقهما أو سويقهما الذي لبت طحنت ثم لبت واستوى على النار ونضج ثم بعد ذلك صار سويقا يجوز أن يخرج منه الصاع سواء هذا أو ذاك. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الصاع من الطعام نفسه. أو تمر أو زبيب أو أقط. فإن علم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتال. فإن علم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتال. فبين رحمه الله بهذا أن الحكم لا يختص بالإخراج من هذه الخمسة وحدها، ولكن العبرة بالطعام. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا صاعا. قالوا هذا يدل على العموم، وإن كان بعضهم يرى أن ما بعده مفسر له والبعض يحمله على البر. وعلى العموم قال العلماء: العبرة بكونه يرتفق به مطعوما، فإذا حصل ذلك فقد أجزأ. لا معيب ولا خبز، أي لا يجوز أن يخرج المعيب من الحبوب. فلو أخرج الشعيرة ولكن الشعيرة فيه السوس أو تغير أو تعفن فما يجوز أن يخرجه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد نهى الله عز وجل المسلم أن يقصد إلى الخبيث، والمراد بالخبيث من الطعام كبشف التمر وهو الرديء من الطعام. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فدل على أنه لا يجوز إخراج الرديء من الطعام، ويستوي في ذلك صدقة الفطر وغيرها من الصدقات الواجبة، ويخرجه من أوسط الطعام لا يطالب بالجيد الأعلى ولا يطالب بالرديء الأدنى، ولكن يخرج من المتوسط. والدليل على ذلك أن الله نهى عن الرديء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراهم الأموال، فقال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكراهم أموالي. فيخرج من المتوسط، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. فلا يكفي أن يخرج صاعا معيبا كأن يكون فيه سوس أو تمر فيه سوس أو طالت مدته حتى تغير، كل ذلك لا يجزي. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحدة، لو أنه أخذ الصاع فقسمه بين أربعة مساكين لكل مسكين ربع صاع لكل مسكين ربع صاع أجزأ. وهكذا لو قسمه بين مسكينين فأعطى كل مسكين النصف صاع أعطى كل مسكين النصف صاع أجزأ. فيجوز أن يخرج ما للواحد للجماعة، ويجوز أن يخرج ما للجماعة للواحد. فلو أنه هو وأهل بيته يجب عليه إخراج خمسة آصر، فوجد مسكينا فأعطاه خمسة آصر أجزأه ذلك، ولكن بشرط أن لا يتوسع بحق المسكين على حساب غيره. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونزل لكم المثوبة والنسل. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تجد زكاة الفطر على من أفطر شهر رمضان كاملا لعذر شرعي كالحامل والمرضع وغيرهما؟ وهل إذا قضى صيام شهر رمضان تجب عليه الزكاة بعد ذلك؟ أي هل أن زكاة الفطر تتعلق بالصائم دون المفطر؟ أفاده الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من أفطر في شهر رمضان لعذر أو أفطر متعمدا والعياذ بالله فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر سواء كان معذورا أو غير معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، والمراد بذلك الزمان. وعلى هذا فإنه يخرجها وتجب عليه، ونص على هذا أهل العلم رحمة الله عليه. والقول بأنها تسقط عنه لقول عليه الصلاة والسلام: طعمة للمساكين وطهرة للصاع من له والرث الضعيف. والصحيح ما نص عليه الجماهير من أنه شرعت زكاة الفطر طعمة للمساكين وغناء لهم يوم العيد. وعلى هذا كونها مطهر الصائم من اللغو والرفث مشترك مع غيره من العلة الموجودة. ويجوز تعبير الحكم بعلتين على أصح أقوال الأصوليين، وحينئذ يستقيم أن يخاطب بها إعلانا للأصل لأنه أفطر من رمضان، والمراد أنه دخلت عليه ليلة العيد ليلة الفطر من رمضان. ألا ترى أنهم نصوا على أنه لو أسلم الكافر قبل مغيب الشمس ولو بلحظة أنه تجب عليه زكاة الفطر مع أنه لم يصم؟ وبناء على ذلك لا يشترط أن يكون غير أن يكون قد صام فعلا، بل زكاة الفطر واجبة على من صام أو أفطر لعذر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يخرجوا زكاة الفطر ولم يفصل، حيث لم يقل من أفطر شيئا من رمضان فلا زكاة عليه، ولم يقل من كان كبيرا وشيخا كبيرا فأفطر فلا زكاة عليه. والأصل بالمطلق أن يبقى على إطلاقه، وبناء على ذلك يجب عليه أن يؤدي الزكاة سواء كان مفطرا أو كان صائما. وأما ما ذكرته من كونه يؤخرها إلى القضاء فهذا لم يقل به أحد من العلماء، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر لا سيما وإنها أحيانا قد تكون أحب للفقير؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على قولين. فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يخرج القيمة بدل الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من الطعام، ولأن النقد كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بإخراج النقد بدل الطعام، ولأن الطعام يأخذه المحتاج ولا يأخذه غير المحتاج، وأما النقد فيأخذه المحتاج وغير المحتاج، ولأن المقصود أن يغنيهم بالطعمة بخلاف ما إذا أعطاهم المال تبذروه في غير ما مصلحة. فلا شك أن الطعام أولى للأثر وللنظر. وقد كان الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون صدقة الفطر ويأمرون بها، فما حفظ عن واحد منهم أنه اجتهد فأخرج الناس إلى القيمة. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز إخراج القيمة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى جواب إخراج القيمة، واحتج بدليلين. أولهما حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه من النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، قال لأهل اليمن ائتوني بخميس أو لبيس فإنه أرحق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فطلب البدل في الزكاة، فدل على جواز إخراج القيمة بدلا عن الطعام، كما طلب الثياب بدلا عن الورق. قالوا فيجوز حينئذ أن يأخذ الورق بدل الطعام ونحوه كالذهب. وهذا الدليل أجيب عنه بأنه في الجزية، وقوله ائتوني بخميس أو لبيس لما هو في الجزية وليس في الزكاة. وبناء على ذلك لا يعتبر دليلا على جواز إخراج البدل في الزكاة. وأما الدليل الثاني فحديث ابن عباس غنوهم عن السؤال ليلة العيد ويومه، وهذا الحديث تكلم العلماء في سنده، وقوله أغنوهم لا يدل على التأخير والتحديد بالنقد، لأنه لو أخذ أغنوهم على ظاهره من النقد لعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام. فلما قال أغنوهم وأمر بإخراج الطعام دل على أن المراد بذلك الاستغناء والكفاية عن السؤال بوجود الطعام، لأنه إذا وجد الطعام اندفعت الضرورة، وهذا هو الصحيح وعليه. ولم يكن دليل قوي على إخراج النقد. يقولون إن النقد أرحب، لأن المسكين يأخذ الزكاة ويبيعها، فبدل أن يبيعها بقيمة قليلة فنعطيه القيمة أصلية، قالوا هذا أفضل. ولا شك أن هذا مردود عليه، لأن الثواب بالطعام أبلغ وأعظم أجرا من الثواب بالمال، لأن الطعام إذا أكل تحققت من حصول النفع له، وإذا باعه كان التفريط داخلا منه، ولذلك قال إنه يرتفق بالطعام أكثر من ارتفاقه بالنقص، وهذا صحيح، لأنه قد يأخذ النقص ويكون سفيها لا يحسن التصرف فيه، وبناء عليه فإنه لا يجوز إخراج النقص بدل الطعام في صدقة الفطر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.